وقت هتشوف الضوء الصعب اللي بجد. انا ايدي مشغوله يا ناي. في ايدك دمار. اوعى تفتكر ان غيبتك دي طفت النار اللي بيني وبينك يا ناجي. لا جمال مات. اوعى تفتكر الدنيا فوضى. هو يعني عشان ام جمال ست وحيده تقوم تستفرد بابنها وتخلص عليها؟ يا سعاده البيه ما حصلش. حكمت المحكمه حضوريا بالبراءه لعدم كفايه الادله. رفعت الجلسه. انا فعلت. انا جاي استنجد بيك يا ابني. وانا هعمل ايه بس؟ تنتقم لي، تاخد بطار ابني اخوك جمال يا ناجي. يا جماعه انا اكتشفت النهارده حاجه غريبه. ضربه تانيه يا ابو جمال، وهتلاقي الرصاصه في قلبك. انا بعد جمال ما بقتش باقي على اي حاجه. اضرب كده، اضرب وريني، خلي العالم كله يعرف انك قاتل ومجرم بصحيح. اضرب. اكتشفت ان فرج ده جبان بصحيح. انا اضرب ما اضربش وقته ما انا عايز. هتعمل ايه يعني؟ هروح نقطة البوليس واعمل محضر تعدي. على الاخر روحنا في داهية. ايوه مين اللي بيخبط؟ انا الشحات. العودة يا ست فايمة، هو سفارك فين؟ خير ولا انت ما يجيش من تحت راسك خير ابدا؟ يو وانا مالي يا ست، مع الرسول الى البلد. والبلد النبادي ايه؟ هو سفارك فين؟ يعني مش عايز تقول. طب استنى بقى ما صحيهولك. يو هو لسه نايم، نوم العاف ان شاء الله. فرج فرج. فرج قوم عاوزينك. ليه يا فهيمة؟ ليه الواحد ما يعرفش ينام في البيت ده شويه ولا ايه؟ الشحات برا وعاوزك. عاوز ايه وش النحس ده؟ مرضيش يقول. امر لله. نوم العافية يا كبير. في ايه يا وش المصايب؟ الحق موضوع المحضر تلعب بجد مش تهويش. انا شفتهم بعينيا دول وهم داخلين النقطة يعملوا لك محضر تعدي. عملوها يعني؟ ماشي، ذنبهم على جنبهم. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنخليه بقى محضر بجد. محضر بجد؟ يعني ايه؟ مش فاهم. دلوقتي تفهم يا غبي وبطل اسئلة كتير وترزع هنا لحد ما غير هدومه يواجه. اوامر. قول لي يالا. احنا لسه الظهر. لسه الظهر؟ ايوه. بتسأل ليه؟ عشان حواريهم النجوم في عز الظهر. ماشي ماشي يا كبير ماشي. افتح الباب يا هان. حاضر يا ماما. عمتي فهيمة خليها تدخل. هي يا ولا. اهلا يا حبيبتي. ازيك؟ ازيك يا فهيمة؟ خطوه عزيزه يا حبيبتي. انا جايه لك في كلمتين ورد غطاها، مش هاخد من وقتك كتير. بيتك ومطرحك يا حبيبتي، اتفضلي. يعني انت طفشت على اوروبا يا ناجي عشان تدور هناك على اللي معرفتش تلاقيه هنا؟ حكايه العطش جوايا يا خالي كانت مجنناني. هو في ألذ من ميه النيل؟ انت عارف يا جنيدي انا كنت بدور على ميه من نوع تاني، ميه اذا انت شربتها ما تحسش بالعطش ابدا. واضح انك شفت عجايب الدنيا السبعه. سبعة بس؟ يا اخي قول 70 700 7000. ياه، ده انت اكيد عندك حكايات للصبح. هحكي لكم على ايه ولا ايه؟ انا كنت بجري ورا مظهر الحياة هناك يمكن الاقي اللي انا عاوزه، لكن المظهر كان براق بيزغلل. واه يا قلبي يا حديد يا خشب يا صلب يا شفة الفخار ومتشكل بصورة قلب، عطشان ومحروم وصابر على الضنا والغلب، عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب. اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان، بانت بشاير الربيع فوق الغصون تنبل. يا قلبي يا تايه ورا وهمك، ودع شقاك وقطع حبال همك، وارسم على صفحتك عصفور ووردايا، وزع بشيرك على القلوب واملاها من فرحك. الشر يكوي القلوب والنار يحرقها، والرب يرفع الشعور وخيره يرزقها. ولا حد يروي يشبع كل اشواقها، يبرد جناحه الكبير ظلنا من فوقها، يبرد جناحه الكبير ظلنا من فوقها، يبرد جناحه الكبير ظلنا من فوقها. يا خبر يا استاذ ناجي، ده انت رحت بلاد الدنيا كلها. اهو دي البلاد اللي بيقولوا عليها من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. قبور بيضة من بره زي الفل ومن جوه؟ من جوه عفن تمام، زي ما قال السيد المسيح عن الفريسيين: تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. يعني وشوش بتلمع وعيون بتبرق وضحكات بتلعلع، انحناءات وابتسامات، لكن من جوه قلوب مكسورة ونفوس مقصورة. طب ايه اللي كسرها كده يا ابني؟ الشر، الشر يا عم ابراهيم. اول ما اختلطت بالناس دول كنت فاهم ان انا هلاقيهم فرحانين وسعدة متمتعين بكل اللي حواليهم من شبع وارتوى، لكن لما عرفتهم على حقيقتهم لقيت قلوبهم ناشفة وانفسهم مشققة زي الارض البور تمام، مفيش حاجة راوياهم ولا حاجة مشبعاهم. كل ده ومش شبعانين؟ الحاجات دي ما تشبعش يا شاكر، مهما غرفوا منها محتاجين يغرفوا اكتر، كل ما يشربوا من الدنيا كل ما يزدادوا عطش. تمام، زي الطور اللي بيلف في الساقي يبقوا رابطينه في الساقية ومغميين عينيه، وهو يلف ويدور يلف ويدور ولا هو شايف حاجة من اللي حواليه. لكن دول أهل علم وفكر وثقافة وحضارة، كل ده ما يفتحش عينيهم. السعادة والراحة والسلام الداخلي ما يجوش عن طريق العلم والثقافة والحضارة. السعادة والراحة والسلام الداخلي ما يجوش عن طريق حاجة نعرفها ونتعلمها وبعدين نعملها. تيجي من ايه يا أستاذ ناجي؟ تيجي عن طريق شخص نحبه ونتبعه ونسلمه قلوبنا. شخص؟ شخص مين؟ مصدر السعادة والراحة والسلام الداخلي. اه دخلنا في الغويط. ايه الغويط ده؟ الغويط ده اخد مني سنين طويلة علشان اعرفه. كنت حاسس ان انا زي اي واحد من اللي شفتهم، بس انا كنت بختلف عنهم شوية. مختلف عنهم في ايه يعني؟ انا كنت حاسس ان في حاجة ناقصاني، بس هما ما كانوش حاسين ان في حاجة ناقصاهم. بابا بابا. ايه هات؟ ماما. مالها؟ عايزاك. ليه في ايه؟ معرفش، عايزاك استوجبت وخلي ناجي. اللي حصل حاجة؟ ابدا، اصل عمتي فهيمة جت وبعد ما اتكلمت مع ماما قالت لي روح انت جبتك وابوك وخلك ناجي بسرعة. يبقى اكيد فرج عمل حاجة. هو يجي من وراه غير وجع الدماغ؟ اوصلكوا يا جماعة. ايوه لو سمحت يا جنيدي. اتفضل. عن اذنك يا استاذ فايز. اتفضلوا اتفضلوا. تخيلي ربنا لو كان اداله ولد ما كانش عمل اللي بيعمله ده. ده زي ما تكون جواها نار عايدة مش عايزة تطفي. خليكي انت بس مع ربنا وهو هيصلح الاحوال. حياتي بقت نار يا نعمة يا اختي، كل يوم اصحى الصبح اقول يا رب يا رب فوت اليوم ده على خير. كل شيء هيتصلح، مفيش حاجة بتفضل زي ما هي. وبعدين بقى مش كده يا اختي، ما تعمليش في روحك كده يا فهيمة. زمانهم جايين وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيهديهم للحل. ماما ماما جبتهم يا ماما وجايين حالا ورايا. امال يا حبيبي قدها وقدود، مش انت راجل البيت الصغير برضو. يلا حبيبي على مذاكرتك. مساء الخير يا فهيم. خير ان شاء الله. كان نفسي اجيلك في خير يا شاكر يا اخوي. اهدي يا بنتي اهدي اهدي واحكي لنا على كل حاجه. وادي ناجي اهو اللي جوزك عامل نقره من نقره. اهلا يا سيدي ناجي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اهدي يا بنتي واحكي لنا على كل حاجه. احكي يا فرج يا فرج. عيب عليك تكون راجل كده مال وهدومك وانت حد عربله غلبانه زي ام جمال. احنا ما رضيناش نقول له، عايزين نحل المشكله بهدوء. اعلى مفخلك اركبه. اخذ الشيطان يا فرج. هتعمل لي فيها ملاك وهتقول لي الحكم والامثال اللي بتضحك بيها على الهبل اللي حواليك. هبل يا فرج ما تتلم. حتى انت زعزعت القصب يا عود صفير، بقالك صوت. ما تغلطش يا فرج ما تغلطش. انا اغلط زي ما انا عاوز، واللي عنده كلمه يلمها. يلا يا رجاله كل واحد يشوف شغله. يلا يلا فاضل كتير على المعصرة. المسافة كلها ربع ساعة، فات 10 دقايق والباقي 5 دقايق، صح؟ لكن تفتكر يا خالي ان شهد المعصراني هيقدر يعمل حاجة مع فرج؟ ايه هو الوحيد اللي فرج ما يقدرش يعلي صوته قدام ده لحم كتافه من خير. طب وسايبه يعمل كده ليه بس؟ اصل ما فيش حد بيحكي له على العمايل اللي منها جوز بنته قدامه. لازم يعرف كل حاجة عشان يقفوا عند حده. يا ريت يا خالي يا ريت. بقى يقلع زرع الأرملة الغلبانة خلقين المجرمين وقطاع الطرق. احنا بصراحة سي شهدي عايزين حل الموضوع ده عشان البلد تخلص بقى من الصداع اللي عامله فرج دي. غريبة، ده زي ما يكون راكبه شيطان. واحنا بقى عاوزين نخلصه من الشيطان ده. اكيد هو نفسه تعيس وتعبان باللي بيعمله بس مش حاسس. ولو كان حاسس كان بطل ولا معنا. ايوه يا بيه. خد عربية جنيدي وروح لفرج تقول ان انا عاوزه يسيب اي حاجة ويجي دغري، مفهوم؟ كان لازم يا فهيمة روحت لابوكي، هو الوحيد اللي فرج بيعمل له الف حساب. انا لما شفت الشر في عينيه اتلبشت، قلت روح لعربيتي يقدر يساعدني، خفت ادب مشوار لحد المعصرة لا ابويا راح البندر. طب يلا بينا، قعدتنا هنا ملهاش لازمة. على فين؟ نروح نشوف عملوا ايه ووصلوا لحد فين؟ طب ذاكر انت يا هاني. ياما قلتلك يا فهيمة بلاش تتجوزي الراجل ده ومفيش فايدة. هو ابويا مشي ورا رايك معرفش ليه. خلى البلد كرهتنا زي العمى. كل شيء هيتصلح يا فهيمه يا اختي، والبلد كلها عارفه ان البنت احسن راجل في المعصره. فرج بيخاف من ابويا لكن ما بيختشيش. اهمل البخت والسلام يا نعمه يا اختي، بقت من كله العيل يملى علينا حياتنا ولا هدو سر. خالي ابراهيم ياما حكالي عنك يا عم شهدي. كل خير يا شهدي يا اخوي، كل خير. هيجي منين الخير بقى فرج بيعمل عمايله السودة دي؟ وهو انت مسؤول عن عمايله برضو، مش جوز بنتي وفي حكم ابني برضو. هو اصله ما لقاش حد يعقله، وعشان كده احنا جينا لك. انت برضو ليك كلمه عليه. انتوا مش اتربيتوا سوا من صغرنا واحنا اخوات؟ ايوه، بس طول عمرهم ناقر ونقيل زي ما يكونوا فوق روس بعض. الكلام ده كان زمان يا خالي، انا خلاص عقلت. عقبال فرج، انت يا ابني كامل عقل وعلم، ربنا يحميك لشبابك. انت دخلت قلبي اول ما شفتك. انا مستحقش كل ده. لا تستحق ونص. انا مش عارف فرج مزاجك ليه يوصل بيه لفترة انه يستفرد بالولية الغلبانة ويعمل فيها العمايل دي. ليه وعشان ايه؟ الطمع يا عم شهدي، الطمع. في حكاية زي دي حصلت زمان قوي، من ايام ايليا النبي. ايه من زمان قوي كده؟ ايوه. وايه الحكاية دي؟ الملك اخاب ملك السامرة كان ملك شرير جدا ما بيخافش ربنا، وكانت مراته اسمها ايزابل، الملكة ايزابل. ايوه انا اعرف الاسم ده، اعرف ان هي كانت ملكة شريرة بقى. وكان جنب قصر الملك حتة غيط صغير لراجل غلبان اسمه نابوت. نابوت اللي يزرع عنه، كان بيزرعه عنه كرم يعني. الملك اخاب كان طمعان في كرم نابوت. يا نابوت، نابوت. نعم يا مولاي، امرك. انا هاخد الكرمة بتاعتك. بتاعت انا الكرمة الصغيرة دي يا مولاي؟ ايوه انا هاخدها. ودي تيجي ايه في اراضي مولاي؟ دي ولا نقطة في بحر. برضو هاخدها، هضمها لقصري، هعملها جنينة خضار وفاكهة، وابقديك ارض اكبر واحسن منها الف مرة، او ابقديك ثمنها فضة. ما اقدرش يا مولاي، ما اقدرش. تقدرش يعني ايه؟ هي الكرمة دي مش بتاعتك؟ دي ميراث ابويا وجدي، دي أرض أجدادي من سنين طويلة. وماله؟ إيه يعني؟ أبقى ملعون لو اتصرفت في أرض أجدادي، ده أنا ندفن فيها ولا أعمل كده أبداً. أنت عارف أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعصي أمري. أنا الملك، أنا سيدك وسيد أجدادك، فاهم كده ولا لأ؟ فاهم يا مولاي. ولما أنت فاهم كده بتعصي أمري ليه؟ بقول لك هديك بدلها أرض أو فضة. ما أقدرش يا مولاي، ما أقدرش. طب امشي غور من قدامي، قوم من قدامي بسرعة قبل ما انزل اقطعك حتت. امر مولاي، امر مولاي. مالك يا مولاي؟ قالوا لي انك مش راضي تاكل. مش هاكل. خير يا مولاي؟ مش خير ابدا، نابوت رفض يديني الكرمة بتاعته. حتة الارض اللي قد الكف. بس انا عايزها. ايوه عايزها، قد الكف قد الكف، بس برضه عاوزها. ها بس كده؟ حاضر. ده انت ملك السامرة، ملك السامرة العظيم. عرضت عليه ارض وفلوس وبرضه رفض، قال ايه؟ ميراث جدوده. طب سيب لي الموضوع ده، ما تشغلش بالك بالحاجات التافهه دي، ده انت الملك، الملك العظيم. يعني هتعمل ايه؟ هديلك الارض اللي انت عايزها. ازاي؟ ما قلتلك ما تشغلش بالك يا مولاي، اديني انت بس الختم بتاعك وروح كل. الأشراف امسكوا نابوت اليزرعيلي وحكموه، هاتوا شهود يحلفوا انه جادف على الله والملك، واحكموا عليه بالموت، وخدوه بره وارجموه، ارجموه لحد ما يموت. فاهم؟ فاهم يا مولاتي. مش عايز اي غلط. مش هيكون فيه غلط. نابوت يموت والكرمة بتاعته للملك، مفهوم؟ مفهوم يا مولاتي. يلا حالا. يلا يا مولاي. على فين؟ انزل ارضك. ارضي؟ بس دي كرمة نابوت. نابوت خلاص مات، والارض دي ارضك بالمرسوم ده. ووسط فرحته بالارض اللي اغتصبها بالدم، جه النبي ايليا مرسل من ربنا. عدوي. كين الا كلام الله. كلام الله. كلام الله. اسمع ربنا بيقول ايه. هل قتلت وارثت يا خاب في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك ايضا، وإيزابل تاكلها الكلاب ايضا، واولادك من مات لك في المدينه تاكله الكلاب، ومن مات في الحقل تاكله طيور السماء، لانك بعت نفسك لعمل الشر. هل قتلت وارثت؟ هل قتلت وارثت؟ هل قتلت وارثت؟ هل قتلت وارثت؟ هل قتلت وارثت؟ قلت ايه يا فرج؟ انا ما عملتش حاجه يا عم، ما عملتش حاجه عشان ارد لام جمال الخساير اللي هم بيقولوا عليه. وهم ما بيكذبوش. وفرج كمان ما بيكذبش يابا. خليك في حالك انت يا رضا، ما تدخلش في اللي مالكش فيه. حاضر سكت. عنده حق يا عم، انا كمان ما بكذبش. ومحضر التعدي اللي في النقطه كذب برضه؟ سهل على اي واحد انه يعمل محضر لاي حد. بطل موحى يا فرج واسمع اللي اقول لك عليه. انت لازم تعوض ام جمال عن كل خسائرها، وتتعهد بانك ما تعرضش ليها تاني بعد كده، والا هتخلى عنك مطرح راسك تحط رجليك. ويهون عليك جوز بيتك برضه يا عمي؟ جوز بيتك اللي هو زي ابنك تمام؟ لا طبعا ما يهونش يا فرج. انكتم انت يا رضا، وبعدين معاك. خلاص اتكتمت. اشتري منها الارض بالثمن اللي يرضيها. دي ست عنيده ودماغها زي الحجر. بالتمن اللي يرضيها هي، مش اللي يرضيك انت يا فرج. حاول انت يا عم، مش هترضى برضه باي مبلغ. خلاص تبقى متمسكه بالارض، ولازم تحترم حقها في الملكيه. وهو كذلك يا عم. مفيش احسن من السلام. المسيح قال طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون. هو ده الكلام الحلو فعلا يا ابني. انت فعلا صانع السلام يا ناجي. لا مش انا يا خالي، عم شهدي هو صانع السلام. ايوه كل بعقل الراجل حلاوه. المسيح جه بالسلام، وعلى الارض السلام، السلام اللي يفتح القلوب وينور الارض كلها. السلام حلو يا ابني. ايوه السلام حلو يا عمي، لكن صعب. السلام صعب. السلام ما يقدرش عليه غير اللي يفتح قلبه ويسكن فيه امير السلام. قصدك يا ابني المسيح قال سلامي اعطيكم، وهو ده السلام الحقيقي. بقول لك ايه بقى، احنا نتلم مع بعضينا بعد الظهر بالليل يعني، ونقعد ونسهر ونسمع الحاجات الحلوه دي. يلا بينا. على مهلك يا فرج، على مهلك. مش شايف يعني؟ مش شايف. قصدك ناجي كلب عقل ابويا حلاوه. طب وايه الجديد في كده يا برودك يا اخي؟ ما هي دي بيت صنعته، ياكل بعقول الخالق حلاوه. هو ابويا مش من ضمن الخالق يا فرج؟ ياكل اللي ياكله الا عم شهد. انا ما صدقت كسبته بعد السنين دي كلها، ومش هوعيه ياكله مني ابدا. إيه بس اهدى يا فرج، اهدى. احنا عايزين نعمل حاجه نقوم بيها عند حد زي ايه يعني؟ مش عارف، بس حاجه لازم تكون محكمه، حاجه ما تخرش الميه. ماشي، ايدي على كتفك اهي. من غير تشنج ولا عصبية زي شرير السينما. ماشي، من غير تشنج ولا عصبية زي بتوع السينما.